قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين: فصل فيما يشترطه الواقف في وقفه. قال: ويجب العمل بشرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني ما يشترطه الواقف من الشروط هذا يجب العمل به، يعني يشترط أن الناظر مثلا فلان، يشترط ما من يستفيد من هذا الوقف، هذه الشروط يجب العمل بها. قال: في جمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه. هنا جمع، يعني جعل لأولاده وأولاد أولاده، فهنا ما نقول أننا نعطي الأولاد فقط، لأنه أتى بالواو التي تفيد الجمع. قال: وتقديم بأن يقف على أولاده مثلاً يقدم الأفقه والأدين أو المريض ونحوه. كذلك التقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه، يقول مثلا هذا البيت وقف على أولادي يسكنه الأفقه منه، أو يسكنه مثلا الأحوج منه. نعم. قال: وضد ذلك فضد الجمع الإفراد بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده. نعم، هذا ضد ذلك، ضد الجمع الإفراد بأن يقف على ولده زيد، هذا الآن ليس جمع ثم أولاده. قال: وضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان، يعني يقول هذا وقف على بني فلان بعد بني فلان، فقدم هؤلاء وأخر هؤلاء، واضح؟ تقول هذا وقف على المساكين في الأسرة أو في القرية أو في البلد، ثم بعد المساكين مثلا تقول ثم بعد المساكين بناء المساكين، قدمت. قال: واعتبار وصف وعدمه بأن يقول على أولاد الفقهاء فيختص بهم. هنا الآن أتى بوصف فنعتبر هذا الوصف، قال على أولاد الفقهاء فنعتبر الفقهاء دون غيره. قال: أو يطلق فيعمهم وغيرهم، أي أو يطلق. الوصف قد ما هي الوصف فيعم. قال: والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم. قال: ونظر بأن يقول الناظر فلان، فإن مات ففلان. هل نأخذ بتحديد الناظر؟ نعم. الذي أتى من قبل الواقف. نعم. قال: لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليها ما عاشت تليه ما عاشت يعني الوقف ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، يعني ثم يلي هذا الناظر وهي حفصة هنا، نعم، من كان ذا رأي من أهلها. قال: وغير ذلك كشرط ألا يؤجر أو يشترط في الناظر. الناظر قد يكون أجنبيا وقد لا يكون أجنبيا، يكون الموقوف عليه. أنت الآن إذا وقفت على أولادك، الولد الذي تعينه من أولادك يكون ناظرا، هل هو أجنبي على الوقف أو داخل في الوقف؟ هذا داخل. هذا ما يشترط أن يكون عدلا ولا يشترط أيضا ما سأذكره الآن من الشروط. يقول إلا أن هناك يعني ما يشترط جميع هذه الشروط. يشترط في الناظر الأجنبي الإسلام. الناظر إذا كان أجنبيا قال يشترط فيه الإسلام، لكن إن كان الوقف على كافر معين فلا يشترط. قد يوقف على أبناء، قد يوقف على امرأة له يعني غير مسلمة، غير مسلمة ولها أولاد قبل مثلا غير مسلمين، ما وقف على الكفار، أوقف على كفار معينين، فيجوز أن يكون الناظر هنا غير مسلم. قالوا والتكليف، لا بد من التكليف، لأن غير المكلف ليس له ولاية على ماله هو كذا. والكفاية في التصرف، يكون فيه كفاية في التصرف، والخبرة به، عنده خبرة وعلم بالوقف، والقوة عليه، والقوة عليه، يعني عندما يؤتى بأجنبي عن الوقف ليشرف على هذا الأوقاف، على هذه الأوقاف، نعم، فهذا الأجنبي عندما يعينه الحاكم القاضي لابد أن تتصف به هذه الصفات. هذا واضح لكم أن يكون مسلما مكلفا، فيه كفاية في تصرفه وخبرة وقوة، وإن كان ضعيفا ضم إليه قويا أمينا. وأما إن كان الناظر داخل الوقف فهنا لا يشترط أن يكون عدلا، يجوز أن يكون عدلا وفاسقا وذكرا وأنثى، ما في، لكن لابد أن يكون مكلفا، لابد أن يكون مكلفا كما تقدم. والأجنبي يشترط في العدالة شيء؟ لا، ما يشترط في الأجنبي، نعم، الذي يعينه الحاكم، أي نعم، لابد أن يكون أمينا، نعم. قال وغير ذلك كشرط ألا يؤجر. نعم، ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارة الوقف والإجارة والمزارعة والمخاصمة فيه، وصرفه يعني أن يخاصم إذا يعني كانت هناك حكومة، يعني خصومة، على إذا كانت هناك خصومة من جاء أو غير ذلك، فما يترك الوقف حتى يعطل، يخاصم. كذلك أيضا يصرفه فيه، كذلك يحصل الضيع، يأخذ الأجرة أو الثمرة، ما يترك التمر فوق رؤوس النخل يهمله، لا، يأخذ الثمر ويأخذ الأجرة ويصرف ذلك في الجهات التي عينها الوقف، يراعي هذا الوقف ويعطي المستحق. ويقبل قوله، يعني إذا قيل له أين الأجرة قال الأجرة صرفته في أبواب البر ودفعتها إلى المستحقين، إذا كان متبرعا يعني ناظر تبرع. وأما الذين يضعهم ولي الأمر ويأخذون على الوقف، يأخذون على الوقف يعني مال، فهؤلاء لا بد أن يأتوا ببينة، صرفنا كذا وأنفقنا كذا، ويأتون ببينات على صرف، هذا واضح. أما إذا كان متبرعا فهذا يقبل بلا بينة. قال وغير ذلك كشرط أن لا يؤجر لمدة الإجارة، أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو متجوه ونحوه. يقول وغير ذلك كشرط أن لا يؤجر، لو قال ما يؤجر الوقف، هذا ما تؤجرون، يسكنه المحتاج فقط، نمشي على كلامه، نمشي. أو قدر مدة الإجارة، قال ما تؤجرونه إلا سنة، عمل بذلك إلا عند الضرورة، وإلا فإنه يعمل بما يقوله، إذا كان يقول تؤجرونه فقط 5 سنوات، عشر سنوات فيعمل بقوله إلا عند الضرورة. والفقهاء يقولون نصوص الواقف كنصوص الشاهد، وليس مرادهم يعني أنها كنصوص الشارع في وجوب العمل، ما يقول مسلم، وإنما مقصودهم في الفهم والدلالة، يعني مثل ما نأخذ العام والخاص والمطلق والمقيد ونفهم الكلام كلام الشارع فيما يذكره الأصوليون، فكذلك أيضا في شروط الواقف، واضح؟ يعني في فهمها وفي دلالتها. وكما قال شيخ الإسلام الصحيح أن التحقيق أن لفظ الموقف ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته، يحمل على عادته في خطابه ولغته، يعني الناس عندنا في الأوقاف لهم عبارات تعرف، تعرفها، تعرف شو المراد، قد ما تكون اللغة تدل على ذلك، لكن لغتهم هم العامية يقصدونك، فحينئذ نعم حينئذ نأخذ بها، يعني قد يكون مثلا يعبرون بالولد لا يريدون بالولد البنت، يريدون بالولد الذكر، فنأخذ بعرفه، واضح؟ فالصحيح أن النادر مثل بعض الناس يقول عليه عيد، ما المراد بالعيد؟ نفهم هذا من عادة الناس، عيد قالوا عيد يذبح ذبيحة ويجمع لها أقاربه، هل يأكل؟ قالوا نعم يأكل، ما هي صدقة عيد. فالناذر والحالف والموصي والموقف كل هؤلاء نفهم كلامهم على بناء على عادتهم في الخطاب، بناء على عادتهم، يعني ما تحكم اللغة الفصيحة في كلامهم وإنما ترجع إلى عرفهم. نعم. قال وإن نزل مستحق التنزيه وإن نزل، نعم، يقول إن قال ما ينزل فيه فاسق أو شرير أو متجوه، متجوه يعني المتخذ الأمر جاهل ما يراعي الحقوق، مثل المتعالم في العلوم الشرعية أو نحو ذلك الذي يريد الجاه، نعم، ونحوه مثل المبتدع، فهؤلاء هو يقول لا ينزل، نعم، وضع له مثلا سكن يقول ما ينزل به، مثل يضع له سكن يقول هذا للمعتمرين، ولكن ما ينزل مثلا به له المجاورين، بس ما ينزل به فاسق، ما ينزل به شرير، ما ينزل به متجول، ما ينزل به مبتدع، نأخذ بهذا الشرط. قال وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجوز صرفه بلا موجب شرعي. نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجوز صرفه بلا موجب شرعي. نعم، إذا نزل مستحق تنزيلا شرعيا، مثلا هذا وقف لمن يدرس مذهب الإمام أحمد ويشرحه، ففي شخص من طلبة العلم الذين يعتنون بمذهب الإمام ويحسنونه نزل هذا الوقف، فصار هذا الوقف يدر عليه وعلى من يدرس عنده ويصرف فيما شرطه الوقف، هذا مستحق، نعم، لا يجوز صرفه، نعم، بلا موجب شرعي، فلا يجوز أن نبعده عن هذا إلا أن يكون هناك موجب شرعي، موجب شرعي مثلا أن يعطل القيام، إذا كان ناظرا مثلا أن يعطل القيام بهذا الوقف، أو كان فسق يعني حصل عنده فسق، نعم، فحينئذ حصل ما يوجب إبعاده، واضح؟ قال فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغدير، قالوا ولو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء منه ولا الغسل من البرادات، مسبل للشرب، لكن احيانا الان البرادات بعضها ماء وهم ماء المسجد، يعني فقط الماء مبرد و وإلا الماء ما هما يعني مخصص للشرب. لكن إذا كان الماء مخصصا للشرب يأتي شخص يتعهد بماء للشرب أو مثل هذه القوارير فما تتوضأ منها؟ هذه ما تشرب منها؟ نعم بعض الناس يأخذها ويدخل فيها دورة المياه ويغسل منها، لا. كذلك يقول ولا القالب ولا الغسل، ولا الغسل. وكذلك أيضا إذا أوقف ماء للوضوء فلا يشرب منه، ما يشرب منه لأنه للوضوء، أوقفه نعم للوضوء. الناس قد يوقف ماء مكتوب عليه الوضوء فقط. ويجوز الشرب للأغنياء من الماء الذي يسقى للسبيل، يعني المياه التي مثل بعضهم يضع قوارير في المساجد وبعضهم يضعون ماء سبيل، فهذا ما يختص بالفقير، هذا حتى الغني يجوز له أن يسقي منه. قال فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر وضدهما. أي هنا إذا أطلق في الموقوف عليه، من هو الموقوف عليه؟ المستفيد من هذا الوقت، سواء كانوا أبناء أو أولاد أو كانوا فقراء. يقول ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر وضدهما، أي الفقير والأنثى، لعدم ما يقتضي التخصيص. ما ما ما من قال يعني ما اشترط أي وصف، هذا وقف على أولاده، يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى. نعم. والنظر فيما إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات فالنظر للموقوف عليه. يقول النظر، النظر يعني الناظر، فيما إذا لم يشترط النظر لأحد، ما شرط، قال هذا وقف مثلا لأولادي، أو شرط الإنسان ومات، قال الناظر فلان ومات، فمن الناظر؟ قال للموقوف عليه. لو كان الوقف على زيد ولكن الناظر بكر ومات بكر، من الناظر؟ زيد. واضح، هو المستفيد لأنه ملكه. نعم. لأن ملكه وغلته له، فإن كان واحدا استقل به مطلقا، وإن كان إن كان واحدا استقل، وإن كانوا جماعة يقول فهو بينهم على قدر حصصه. إن كانوا جماعة، رجل قال هذا وقف على أولادي وأولاده أربعة، من الناظر؟ هؤلاء الأربعة جميعا بقدر حصصي، بقدر حصصي، أربعة أسهم كل واحد منهم ناظر بقدر سهم، يعني بقدر الربع. قال وإن كان صغيرا أو نحوه، النحوه كالمجنون، قام وليه مقامه، أي إن كان الموقوف عليه الذي يعني عين للاستفادة من هذا الوقت إن كان صغيرا، فمن الذي يتولى هذا الوقف عنه؟ الولي. يعني أنت مثلا أوقفت رجل مثلا يطلب علم وترجو أن الله ينفع به، فقلت هذه الدار غلتها وقف على فلان فلان، هذا الشخص الآن الذي هو فلان صبي صغير، صبي صغير، فمن الذي يكون ولي على الوقف؟ وليه يكون وليا على الوقف، يصرفه على هذا الصغير أو المجنون. قال وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصره، أو من لا يمكن حصره. المسجد المستفيد منه معين؟ لا، ما هو معين. أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين. قال الرجل هذا وقف على المساكين، هذا وقف على المساكين معي، فمن الذي يكون الولي لهم؟ هم غير محصولين، فنرجع إلى القاضي، فالقاضي هو الناظر. واضح؟ يعني رجل جعل وقفا على مساكين حال، فما في ناظر، من الناظر؟ القاضي. والقاضي يستند. قال: وإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين. فإذا عين القاضي نائبا ناظرا فإنه لا ينقض إلا بسبب، ما يجي يتلاعب القاضي الذي بعده وينقض إلا بسبب. إن قالوا إن الناظر الذي عينه القاضي الذي قبل فيه مثلا فسق أو فيه كذا ما يصلح، فحينئذ ينقض. نعم. لكن صاحب الوقف الشيخ ما يعين ناظر على وقف؟ إلا هذا إذا عين ما في شيء، إذا عين ما في شيء. يعني يمكنك تعين مثلا تقول أن هذا المسجد بنيت هذا المسجد والناظر عليه إمام المسجد فلان، وهل له شيء يعطيه يعني؟ ما في مانع يعني نعين يقول الناظر عليه يأخذ كذا. هل له يشترط أو ما له يشترط؟ لا لا لا, لا يجوز. نعم يجوز يشترط، يجوز أنه مثلا أن يشرط له كذا، أما كونه هو يشترط نعم فهذا يعني إن كان فعل من أفعال القرى فإن كان فقيرا جاز أن يشترط، لكن لا حرج، ما في حرج من هذا لأن هذا من جنس الأرزاق التي تكون من بيت المال، فلا مانع أن يشترط لأن هذا مثل الرزق ما يؤخذ من الأوقاف وغيرها هذا كالرزق. قال: وإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الموجود حين الوقف الذكور والإناث والخناث، لأن اللفظ يشمله بالسوية لأنه شرك بينهم، لأنه شرك، لأنه شرك بينهم، إطلاقها يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء ولا يدخل فيهم. لو أقر شخص فلان وفلان يريدان مني 100 ريال، إيش معنى هذا؟ هذا له 50 وهذا له 50 كذا، ما قال هذا له 20 وهذا له 80، قال فلان وفلان يريدان مني 100 ريال، إذن هي بينهم بس. مثل ذلك إذا أطلق لأولاده فهو بينهم بالسوية. قال: ثم بعد أولاده ولد بنيه وإن سخروا لأنه ولده ويستحقونه مرتبا. ولا يدخل يقول فيهم الولد المنفي بلعان، نفاء بلعان هذا، فهذا لا يسمى ولده. إذن في السوية الأنثى كالذكر، والذي اختار الموفق رحمه الله أن للأنثى نعم النصف كما جاء في نعم كالإناث، فالمرأة يعني يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كالإناث. قال: ثم بعد أولاده لولد بنيه. قال الفقهاء الحنابلة: فإن فضل بعضهم على بعض أو لا يعني فضل أولاده أو خص بعضهم في الوقف دون بعض، فإن كان على طريق الأثرة استأثر هؤلاء بهؤلاء قالوا كره، هذا يكره. وإن كان على أن بعضهم له عيال يعني هناك سبب أو به حاجة يشوف مثلا وظيفته يسيرة أو ما عنده وظيفة أو مثل ما يقولون غير الموظفين الصغار أو خص المشتغلين بالعلم أو قال مثلا الذي يحافظ على الصلاة في المسجد أو نحو ذلك أو المريض، فلا بأس بذلك إن كان له خصيصة. أو الناس يقول هذا وقف مثلا على الفقير من أبنائه أو على فلان فلان في إعاقة أو أعمى فيقول على فلان هذا البيت وقف على فلان، ثم بعد ذلك مثلا بعد أن يتوفى يكون على المساكين أو يكون على بقية الأولاد، لكن يخص هذا الأعمى أو يخص هذا المريض أو يخص صاحب عيال كثير عياله أو نحو ذلك فلا بأس. قال: ثم بعد أولاده ولد بنيه وتسخر لأنه ولده ويستحقونه مرتبا وجدوا حين الوقف أو لا دون ولد بناته. بعد ولده أولاده تدخل الأنثى بنته تدخل. قال: ثم بعد أولاده ولد بنيه وإن سفروا يعني لأنه ولده ويستحقونه مرتبا وجدوا حين الوقف أو لا؟ يقول دون ولد بناته. نعم. فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد. يعني إذا قال الرجل على أولادي ثم على الأولاد ما يدخلون أولاد البنت، لأن أولاد البنت لا يرثون منه. وإلا يقول بنص، لو قال على أولادي هذا واحد ذكور وإناث، ثم قال ثم على أولادهم نقول ما تدخل البنات، يعني ما يدخل أولاد البنات، ابن بنتك وبنت بنتك ما يدخل. قال لا، أنا أريد أن أدخله. نقول إذن قل ثم على أولادهم، نعم، سواء كانوا من البنين أو من البنات، واضح؟ أو قرينة، إذا كان في قرينة تدل على إرادته فإن نعمل بالقرينة. قال لقوله بعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه أو عاقبه أو نسله فيدخل ولد البنين، وجدوا حالة الوقف أو لا دون ولد البنات. فأولاد البنين حتى لو لم يولدوا يدخلون في ذلك. إذا قلت هذا الوقف على أولادي ثم على أولادي، الأولاد موجودون لكن أولاد الأولاد ما وجدوا، يصح. قال إذن أولاد البنات ذكورا وإناثا لا يدخلون إلا بنص أو قرينة، واضح؟ قال ولو إلا أن يقول بنون بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الآباء، واضح؟ فالأولاد في المذهب ذكور وإناث، أو ثم أولادهم، نعم، يختص بأولاد الأبناء، أولاد الأبناء يعني ذكور وإناث لكنه من الأبناء. بنت الابن تدخل، وابن الابن يدخل، أما بنت البنت وابن البنت فلا يدخل، واضح؟ قال إلا أن يقول، قال والعطف بثم للترتيب، هناك قول آخر لكن هنا كلامنا في المذهب، والعطف بثم للترتيب فلا يستحق البطل الثاني شيئا حتى ينقرض الأول. إذا أتى بثم هذا يفيد الترتيب، يقول فلا يستحق البطل الثاني شيئا حتى ينقرض الأول. نعم. لو بقي واحد يا شيخ، إيه حتى لو بقي من أبنائه، إيه يصرف له ال يصرف الجميع، الجميع يصرف للواحد هذا شيء، لهذا الواحد. نعم. إلا أن يقول، إلا أن يقول من مات عن ولدي، من مات عن ولد فنصيبه لولده، هذا مخرج. فيقول من مات عن ولد فنصيبه لولده، عنده مثل أربعة أبناء، الوقف مثلا ريعه 400,000، لكل ابن نعطي 100,000. طيب مات واحد تقسم 400 على 3، ما بقي إلا واحد من أبنائه يأخذ 400. نعم. طيب فإن قال لا أنا أريد يستفيدون أبناء هذا الشخص الذي مات، فنقول تقول نصيب من مات لأولاده، فتقول إذا مات أحد من هؤلاء الأربعة فنصيبه ينتقل إلى من؟ إلى أولاده، كأنه ورث، يأخذونه للذكر مثل حظ الأنثيين، تخرج الزوجة أنت، يكون هذا فقط لأبنائه. قال ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورين، كلمة أبناء تختص بالذكور، ولذا لو قال على بنيه أو بني فلان يقول اختص بذكور، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى أم له البنات ولكم البنون، إلا أن يكون قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة فيدخل فيه النساء، لأن اسم القبيلة إذا كانوا قبيلة يقول كبني هاشم وتميم فيدخل فيه النساء، لأن اسم القبيلة يشمل الذكور والإناث. لو قال هذا على قبيلتي، هذا على قبيلتي قبيلة الطيب، أو على قبيلة الطيب فخذ كذا عشيرة كذا، ف فنقول إذن يكون على الجميع ذكورا وإن قال هذا سكن في مكة يسكنه من نزل مكة لحج أو عمرة مثلا من قبيلة الفلانية، نعم يشمل الذكور والإناث، نعم دون أولادهن من غيرهم من غيرهم لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة. أما أولاد النساء فإن كانوا من قبيلة أخرى فلا يدخل. قال والقرابة إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد وأهل بيته وقومه ونسبائه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه فقط، لأن النبي لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القرب ولم يعطي قرابة. إذا قال للقرابة ونسبوا لقرابته حينئذ من هم قرابته؟ أو قال لأهل بيتي؟ ننظر إلى العرف، كلمة أهل بيته قد تختص عندنا من يعني إخوانه، أهل البيت أهل بيتي إخوانه وأبناؤه، لكن كلمة قرابتي عندنا أوسع، ونحن قلنا إنه يرجع إلى العرف، لكن المؤلف هنا يقول والقرابة وأهل بيته وقوماً وقال لقومي يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبي. من هم أولاد أبي؟ نعم إخوان وأخوات. قال وأولاد جده، من هم أولاد جده؟ الأعمام والعمات. وأولاد جد أبي فقط قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فأهل بيته هم بنو هاشم، أهل بيته هم بنو هاشم، قرابته هم بنو هاشم، وذكركم الله أهل بيته هم بنو هاشم. ولم يعد قرابة أمه وهم بنو زهرة، بنو زهرة هم قرابة أمه، ما أخذوا شيء. عندما يقول سن قرابتي أهل بيتي فيما مشى عليه المؤلف، وهذه المسألة قلنا لكم أنها ترجع إلى العرف، يعني الآن عندنا عندما يقول قرابتي فيريد الأسرة القريبة، الآن لا سيما في الحاضرة وفي كثير أيضا من البادية تكون هناك أسرة قريبة، يعني آل فلان ألف فلان، فعندما يقول ألف فلان هؤلاء هم قرابته، نعم آل مبارك هؤلاء أسرة، فعندما يقول قرابة كل من كان من آل مبارك مثلا يدخل في ذلك. هنا المؤلف قيده بأبناء بأولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد أب الجد، لأن بني هاشم كذلك، هذا هو المذهب واضح. قال ويستوي فيه الذكر والأنثى نعم والكبير والصغير والقريب والبعيد. عندما يقول لقرابتي يقول هذا الوقف لقرابتي يشمل من تقدم من أبناء الجد وأبناء أبي وأولاد أبي الجد وأولاد الجد وأولاد الأب وأولاد الشخص الواقف، كلهم يدخلون في ذلك، يستوي في ذلك كبيرهم وصغيرهم وقريبهم وبعيدهم وغنيهم وفقيرهم، بعيدهم يعني في سفر أو ما هو في سفر، الجميع نعم يشترك. والغني والفقير بشمول اللفظ لهم، ولا يدخل فيهم من يخالف دينه، ما يدخل من يخالف دينه، لأن القرابة تنقطع، النصرة هذه تنقطع مع اختلاف الدين مثل الإرث. قال وإن وقف على ذوي رحمه، الآن اختلف، قال هذا وقف على أرحامي ذوي رحمي، على ذوي رحمه يدخل أخواله ولا ما يدخلون؟ يدخلون. نعم إذا قال هذا وقف على ذوي رحمي دخل أعمامه وأخوانه، عماته وخالته، واضح؟ فيدخل فيه ذو الرحم. قال لأن الرحم يشمله والموالي يتناول الموالي. إذن القرابة ما يدخل فيها الأخوان، ما يدخل فيها الأحوال. إذا قال وقف على قرابتي، نعم، على أسرتي، على أهلي، نعم. قال والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل. إيه؟ إذا قال على الموالي فيتناول المولى من فوق ومن أسفل. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمانهن عُمل بها، أي بالقرينة. كيف من أعلى ومن أسفل؟ من أعلى أنت معتق، ومن أسفل هو معتق. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمانهن عُمل بها. نعم، يُعمل بماذا؟ بالقرائن. إذا وجدت قرائن فإنه يُعمل بها. يعني لو كان قال قرابتي ويريد بذلك دخول أخواله، ندخل أخواله لأن قرنا قرينة، لكن ما في قرينة ما ندخل. القرابة تختلف عن ذوي الرحم، لأن دلالتها كدلالة اللفظ. قال وإذا وقف على جماعة يمكن حصره كأولاده وأولاد زيد وليسوا قبيلة وجب تعميمه والتساوي بينهم، لأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بالمقتضى. إن أوقف على جماعة يمكن حصره وجب تعميمه والتساوي. قال على أيتام البلد، وجدنا أن أيتام البلد 100 محصورون أو غير محصورين، محصور، فنعمم ونساوي بينه، نساوي. لكن الرجل قال هذا وقف على الأيتام في المملكة، واللي يطلع منه كله 100,000، هل يمكن أن نعمم على أيتام المملكة؟ لا، فنختار أيتام ونعطيه، ما يلزم التعميم، واضح؟ فإذا كان الوقف ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه، كوقف علي رضي الله عنه وجب تعليم ما أمكن منهم والتسوية بينهم. نعم. قال وإلا يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم الآن. الأمن بنو هاشم ما يمكن استيعابه، وتميم ما يمكن، يعني ما يمكن استيعابهم وتعليمهم. لم يجب تعليمهم لأنه غير ممكن، وجاز التفضيل لبعضهم على بعض لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عنه، والاقتصار على أحدهم لأن مقصود الواقف بر بذلك الجنس، لأن مقصود الواقف بر بذلك الجنس. يعني رجل قال هذا وقف على تميم، وقف على طيب، وقصد نفع، والوقف هاشم قليل، ما يمكن يسع هذه القبيلة العريضة، فإذا نعطي أناسا منهم وقصد ينفع ناس من هذه القبيلة، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم. فإن وقف لو واحد نعطي، لو واحد نعطي واحد، مثلا عندنا قال هذا وقف على قبيلة شمر، ضيعه يصرف على قبيلة شمر خمسون ألف، فوجدنا رجل مسجون من قبيلة شمر نخرجه بهذه 50,000، حصل نفعه، أو نجد شخص يبني منزلا بالمعروف فنعطيه هذا المبلغ، ما في مانع، لأنه معروف أن الاستيعاب هذا غير ممكن. قال وإن وقف مدرسة أو رباطا أو نحوهما على طائفة اختصت به، وإن عين إلا ونحوه تعين، مثل قال هذه المدرسة على الحنابلة، على الحنابلة اختصت به. قال وإن عين إماما أو نحوه تعين، والوصية في ذلك كالوقف. نعم، إن عين إماما أو نحوه تعين، بنى مسجدا واشترط ألا يؤم في مسجد وقفه إلا هنا، نعم تعين. لكن الآن قلنا الوقف لا، إحنا الآن نحن ندفع الراتب، يدفع الراتب هو يعين، ونعم صحيح. أما إذا كان هو الوقف هو الذي يؤخذ من وقفه عند أوقاف فيها مسجد، ويقول يؤخذ يأمه فلان ويسكن في هذا البيت، فحينئذ نعم يعين هذا الذي عينه. قال رحمه الله: فصل في لزوم الوقف. طيب نقف نعم. والحمد لله.